بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال: باب الإعراب. لازال المصنف رحمه الله يتابع حديثه على أجزاء الكلام. تحدث في البداية على الاسم، ورأينا أن الاسم لغة هو ما دل على مسماه، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ثم ذكر رحمه الله ذكر للاسم أربع علامات: الأولى الخفض، والثانية التنوين، والثالثة دخول الألف واللام، والرابعة دخول حرف من حروف الخفض. ثم استطرد فذكر جملة من حروف الخفض، وذكر لها الإمام الأزهري بعض معانيها. هذا الجزء الأول. وأما الجزء الثاني هو الفعل بكسر الفاء كما قيده الإمام الأزهري، احترازا من الفعل الذي هو مصدر الفعل المتعدي. والفعل أيضا له معنيان، معنى لغة ومعنى اصطلاحا. أما معناه لغتان هو مطلق الحدث، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن هنا كانت الأفعال ثلاثة. ثم ذكر بعد علامات الفعل، فذكر منها أربعة: الأولى قد، والثانية والثالثة السين وسوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. لما ذكر المصنف بعض علامات الاسم أضفنا بعضها الآخر، ورأينا أن العلماء ذكروا العديد والكثير من علامات الاسم. والضابط الذي يجمعها هو أن ما كان خاصا بالاسم يعد من علاماته، أن كل ما هو خاص بالاسم إلا ويعد علامة له. وكذلك في الفعل، فكل ما كان خاصا بالفعل إلا ويعد من علاماته، ويضاف على العلامات السابقة الأربعة، يضاف عليها أولا تاء الضمير، وإن شئت قل تاء الفاعل المتحركة التي تبنى إما على الضم إذا كانت للمتكلم، أو على الفتح إذا كانت للمخاطب، أو على الكسر إذا كانت للمخاطبة، وأيضا تبنى على الضم إذا أضيفت لها واو الجماعة، أقول ميم الجماعة، ميم جماعة الذكور، أو نون النسوة، أو ألف الاثنين، فتقول قلت، أو قلتما، أو قلتم، أو قلتن، فهي هنا مضمومة، أو قلت أو قلت. على كل حال، سواء كانت مبنية على الضم أو مبنية على الفتح أو مبنية على الكسر، فتسمى بتاء الفاعل المتحرك أو بتاء الضمير، وهي علامة من علامات الفعل، لأنها خاصة بالفعل، فلا توجد مع الاسم كما لا توجد مع الحرف. وبما أنها خاصة بالفعل فهي علامة من علاماته. لذا الإمام المحشي بن حمدون اعترض على المصنف قائلا: لو قال والتاء لكان أولى. إن المصنف ماذا قال؟ الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث قيدها بالتأنيث تاء التأنيث الساكنة. قال لو قال والتاء فقط لشمل قوله تاء التأنيث الساكنة وشمل أيضا تاء الفاعل أو تاء الضمير. على كل حال إذن فالتاء تاء الفاعل أو تاء الضمير هي علامة من علامة الفعل وهي كتاء التأنيث الساكنة خاصة بالماضي. فكما أن تاء التأنيث الساكنة التي تقدمت سابقا فكما أنها خاصة بالفعل الماضي كذلك هذه كذلك التاء وهذه خاصة بالماضي فلا توجد مع المضارع وأحرى مع الأمر. فقام إذا أردت أن تصلها بتاء الضمير تقول قمت أو قمت أو قمت وهذه التاء لا توجد معهاش لا توجد مع المضارع كما لا توجد مع الأمر إذن فهي خاصة بالماضي. وهذه التاء التاء بقسميها لها على الناظم بقوله بتفعلت وأتت ويفعلي بيتا فعلت وأتت بيتا فعلت هي تاء الضمير وتاء أتت هي تاء التأنيث الساكنة. إذن هذه من العلامات التي تضاف إلى ما ذكره المصنف ابن أجرم. أيضا من العلامات من علامات الفعل التي لم يذكرها ابن أجرم نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة فنون التوكيد من علامات الفعل. لماذا؟ لأنها خاصة به. فنون التوكيد لا توجد مع الحرف كما لا توجد مع الاسم فهي من خواص الفعل وعليه فهي علامة من علاماته. ونون التوكيد توجد مع المضارع كما توجد مع الأمر توجد مع المضارع كقول الله تعالى ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. الآية تتحدث عن نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولئن لم يفعل عندما هدد ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. فليسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة أو الشديدة اتصلت بيسجن إذن وعليه فيسجن فعل وليس اسما وليس حرفا. ولا يكونا هذه نون التوكيد الخفيفة وفي الرسم انقلبت ألفا أو تنوينا هي في أصلها نون توكيد خفيفة اتصلت بيكون فيكون إذن فعل وكلا الفعلين مضارع يسجن ويكون كلاهما مضارع وعليه فنون التوكيد تكون مع المضارع. أيضا تكون مع الأمر كقولك اصردن أو اسمعن أو استمعن أو اسمعان بالخفيفة فنون التوكيد إذن خفيفة كانت أو ثقيلة توجد مع المضارع كما توجد مع الأمر نعم لا توجد مع الماضي لا توجد مع الماضي. إذن هذه من العلامات من علامات الفعل التي تضاف إلى ما ذكره ابن أجرم. كذلك من العلامات التي لم يذكرها ابن أجرم ياء المخاطبة ياء المخاطبة وإن شئت تقول ياء المؤنثة المخاطبة. فهذه الياء من علامات الفعل لأنها خاصة به فهذه الياء لا توجد مع الاسم كما لا توجد مع الحرف وإنما هي خاصة بالفعل وهي أيضا مشتركة بين المضارع والأمر تكون مع المضارع وتكون مع الأمر. تقول في المضارع إن خاطبت المؤنثة تقول أنت يا فلانة تقولين كذا وكذا تفعلين كذا وكذا تجلسين أو تقومين أو تستمعين إلى آخره تستمعين، هذه ياء المؤنث المخاطبة، هي علامة من علامة الفعل لأنها خاصة بالفعل، خاصة بالفعل عموما، لكن داخل باب الفعل هي مشتركة بين المضارع كهذه الأمثلة والأمر كقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كلي واشربي وقري عينا. فهذه ياء المؤنثة المخاطبة توجد مع المضارع كما توجد مع الأمر. أيوة نعم. كذلك من العلامات، من علامة الفعل التي لم يذكرها ابن أجرم، دخول جازم من الجوازم أو ناصب من الناصب. فدخول جازم من الجوازم علامة من علامة الفعل، لأن كما هو معلوم أن الجزم خاص لا بالأفعال ولا يوجد في الأسماء وأحرف الحرف، فلا إعراب فيه أصلا. بما أن الجزم خاص بالفعل فعامله الذي هو الجوازم، حروف الجزم خاصة بالفعل فتعد من علاماته. وهذه العلامة التي هي دخول جازم من الجوازم خاصة بالمضارع، إنه هو الفعل المعرب، والفعل المعرب. وأيضا النواصب، دخول ناصب من النواصب، والمقصود هنا نواصب المضارع، فهي تعد من علامات الفعل وخاصة بالمضارع، لكن خاصة بالمضارع إذا كانت تجزم فعلا واحدا، إذا كانت تجزم فعلا واحدا هذه الخاصة بالمضارع. أما إذا كانت تجزم فعلين فهي تدخل على المضارع كما تدخل على الماضي، الجوازم نعم. والنواصب أيضا الخاصة بالمضارع هي بعض النواصب، أما بعضها فيدخل على غيره، كأن تدخل على الماضي، يعجبني أن كان كذا وكذا. على كل حال فالجوازم أو النواصب من علامات الفعل التي لم يذكرها ابن أجرم، بل زاد بعضهم حروف المضارعة، دخول حرف من حروف المضارعة، فهذا خاص بالفعل، همزة التكلم ونون التعظيم أو الجماعة وتاء الخطاب وياء الغيبة، فهذه الأحرف بهذه المعاني هي خاصة بالفعل فتعد علامة من علامة الفعل وتختص بالمضارع لأنها أصلا تسمى بحروف المضارعة. وزاد بعضهم اتصال الفعل بضمير الرفع البارز، اتصال الفعل، لما نقول اتصال الفعل معنى أن الضمير متصل، اتصال الفعل بضمير الرفع لا بضمير النصب، بضمير الرفع البارز. والمراد بضمير الرفع البارز هي الضوامر الخمس المجموعة في قول من قال فخمسة مختصة بالرفع، ألف الاثنين وواو الجمع ونون النسوة ويا المخاطبة وتاء الضمير فاحفظها مرتبة. هذه الضوامر الخمس هي خاصة بماذا؟ خاصة بالفعل، ولا توجد مع الاسم ولا مع الحرف. وبما أنها خاصة بالفعل فتعد من علاماته، ألف الاثنين مثل الطالبان جاء، تكون مع الماضي وتكون أيضا مع المضارع، تقول جاءوا، تقول يجيئان، جاء يجيئان، وتكون مع الأمر أيضا استمعا. فألف الاثنين مشتركة بين الثلاث، وكذلك واو الجماعة استمعوا يستمعون استمعوا، وأما نون النسوة فهي مشتركة فقط بين الماضي والمضارع. النساء استمعن توجد مع الماضي، أو يستمعن يشمع المضارع، كذلك تكون مع الأمر استمعنا. فهذه الضمائر الثلاث مشتركة بين الأفعال الثلاث، ألف الاثنين زيد وواو الجماعة ونون النسوة. هذه الضمائر الثلاث من الضمائر من ضمائر الرفع البارزة مشتركة بين الأفعال الثلاث، والخلاصة سنعطيها أخيرا. بقي من ضمائر الرفع البارزة اثنان، ما هي؟ ياء المخاطبة وتاء الضمير. تاء الضمير تقدم الحديث عنها، تاء الضمير تقدم الحديث عنها، وأنها خاصة بالماضي، وأنها خاصة بالماضي. بقي ياء المخاطبة، أيضا تقدم أنها مشتركة بين المضارع والأمر. أيوة نعم. إذن هذا من علامات الفعل التي ذكرت أيضا. كذلك ذكروا من علامات الفعل لزومه نون الوقاية مع ياء المتكلم. قالوا هذا من علامة الفعل، بمعنى أن الفعل إذا أسند إلى ياء المتكلم أو ياء النفس تلزمه نون الوقاية. شو الموضوع؟ مثلا إذا قلت ضرب وأردت أن تسند أو قال أو حضر أو استمع، إذا أردت أن تسند هذا الفعل لياء المتكلم فلا بد أن تأتي بنون الوقاية. حضرني كذا وكذا، أو يحضرني كذا وكذا. فلزومه نون الوقاية أو لزوم نون الوقاية مع ياء المتكلم هذا من علامات الفعل، لأن ذلك خاص به. وهناك غير هذا، والإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر من علامات الفعل ما يزيد على العشرة، ذكر من علامات الفعل ما يزيد على العشرة. أيوة نعم. على كل حال، ثم إذا أردنا أن نتحدث عن الخصوصيات، ما يختص بالماضي وما يختص بالمضارع وما يختص بكذا، نبدأ بالماضي. فيما يتعلق بالماضي تختص به علامتان. الماضي تختص به علامتان وهما تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. فهمنا؟ تاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير، فالتآن معا مختصان بالماضي. ولتاء التأنيث الساكنة يحكم على ألفاظ اختلف فيها أهي أفعال أم هي أسماء، وهذا تقدم في دروس القطر، مثل نعمة وبئس وعسى وليس اختلف فيها. نعمة وبئس أهما فعلان أم هما اسمان، عسى وليس أهما فعلان أم هما حرفان، خلاف بين العلماء. لكن الراجح كما رأينا أنهما أفعال، أنها هذه الكلمات الأربع أنها أفعال، بدليل ماذا؟ بدليل هذه العلامة وهي التأنيث الساكنة. تقول نعمة وتقول بئست وتقول عست وتقول ليست. وإذا وجدنا لفظة تدل على الماضي ولا تقبل هذه التاء، ماذا نقول فيه؟ بماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بأنها اسم فعل، مثل هيهات ومثل شتان. فهيهات معناها بعد، اسم فعل بمعنى بعد، ولا شك أن هذا فيه دلالة على الماضي، على الزمان الماضي. لكنها لا تقبل التاء. لم يقولوا هيهاتت أو شتانت. فإذا لم تقبل التاء اللفظ الذي يدل على الماضي ولم يقبل التاء يعد ماذا؟ يعد اسم فعل. طيب إذا هذا ما يختص بالماضي. ما يختص بالمضارع؟ يختص بالمضارع أولا السين وسوف، وهاتان العلامتان ذكرهما ابن أجرم، السين وسوف خاصان بالمضارع، وأيضا الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، لم ولما وألم وألما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه الجوازم خاصة بالمضارع. كذلك بعض نواصب المضارع ما عدا أن، فأن تدخل على المضارع وغيره. وكذلك حروف المضارعة عند من زادها وذكرها من علامات الفعل فهي خاصة بالمضارع. طيب بقي ما يختص بالأمر. ما يختص بالأمر، وهنا نتحدث على لماذا لم يذكر ابن أجرم علامة الأمر. فالعلامات الأربعة التي ذكرها ابن أجرم هي تدور بين ماذا؟ بين الماضي والمضارع. وسبق أن قسمها الإمام الأزهري إلى ثلاثة: قسم خاص بالماضي وهو تاء التأنيث، وقسم خاص بالمضارع وهو السين وسوف، وقسم مشترك بينهما وهو قد. وعليه فالأمر لم يذكر له علامة. لماذا؟ بيّن الإمام المحشي أنه لم يذكر علامة الأمر لأنها مركبة، وابن أجرم يتعامل مع المبتدئ، وإدراك هذه العلامة المركبة قد يصعب على المبتدئ إدراكها، لذا لم يذكرها. ثم رد على من قال إن الإمام ابن أجرم ذهب على مذهب الكوفيين، وأن الأفعال عند الكوفيين فعلان فقط، ماضي ومضارع، أما الأمر فلا. استبعد هذا ورده، قال بدليل أنه في باب الأفعال ذكر أن الأفعال ثلاثة، صحيح، ولكنه في نفس الوقت نحى أو مال نوعا ما إلى مذهب الكوفيين، صرح بأن الأفعال ثلاثة، لكنه عند الحديث عن أحكامها ماذا قال؟ وأما أحكامها فالماضي مفتوح الآخر أبدا زيد، والأمر ماذا قال؟ مجزوم. نعم قال والأمر مجزوم. والجزم لقب من ألقاب الإعراب أم البناء؟ من ألقاب الإعراب. هناك علق الإمام الأزهري قال مجزوم عند الكساء بلام الأمر، هناك قرر مذهب الكوفيين. إذا هو في البداية قال أفعال ثلاثة، ولكن عند الأحكام مال إلى أن الأفعال فعلان، ماضي ومضارع، أما الأمر فهو عنده مجزوم بلام الأمر، الأمر عنده مضارع مجزوم بلام الأمر. على كل حال الذي يهمنا الآن هو أن ابن أجرم لم يذكر علامة الأمر لسبب من سببين: إما لأنه كوفي فلا أمر عندهم، وإما لأنه يتعامل مع المبتدي وعلامة الأمر إدراكها صعب على المبتدي. على كل حال ما هي علامة الأمر؟ علامة الأمر هي مركبة من شيئين: أولا دلالته على الطلب، دلالته على الطلب لابد أن نزيد هنا، دلالته على الطلب زيد بصيغة احترازا من ماذا؟ من المضارع. فالمضارع أحيانا يدل على الطلب لكن ليس بذاته وصيغته، وإنما بلام الأمر. فمثلا إذا قلت ليستمع فلان، ليستمع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر زيد فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت، لينفق ذو سعة، ليقضي إلى آخره، أمثلة كثيرة. فهذه كلها أفعال أفعال مضارعة فيها الطلب أم لا؟ فيها الطلب تدل على الطلب، لكن هل الطلب جاء من ذات الفعل وصيغته أم جاء من لام الأمر؟ جاء من لام الأمر. إذن هذا إذن ليس أمرا اصطلاحيا، لا نقول هذا فعل أمر، وإنما هو مضارع دخل عليه لام الأمر فدل على الطلب بهذا. أما فعل الأمر فهو الذي يدل على الطلب بصيغته بذاته. مثلا إذا قلت استمع، انظر، اجلس، أسرد، فنأخذ الطلب من ذات الفعل، من صيغة الفعل، من مادة الفعل. إذن الأمر أو علامة الأمر هو دلالته على الطلب بصيغته أو قل بذاته مع قبوله ياء المخاطرة أو نون التوكيد. نعم، مع هذه الدلالة على الطلب الذاتية معها يقبل ياء المخاطرة، وذلك كالأمثلة التي سبقت: يا مريم اقنتي اقنتي، فهذا الفعل يدل على الطلب، أن الله عز وجل يطلب منها هذا الفعل وهو القنوت، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه أفعال تدل على الطلب، مع دلالتها على الطلب فيها يش ياء المؤنث المخاطبة: اقنتي، اسجدي، اركعي إلى آخره. إذن ها نحن نرى أن دلالة الطلب دلالة الأمر هي أو علامة الأمر هي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، دلالته على الطلب مع قبوله نون التوكيد. وذلك إذا قلت أقنت، إذا أردت أن تؤكده بالنون فماذا تقول؟ أقنتن بالثقيلة أو أقنتن بالخفيفة. أكتب تقول أكتبن أو أكتبن، أسرد تقول سرودن أو سرودن، وهكذا. إذن فهذه هي علامة الأمر، دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. أما إذا وجدنا كلمة أو فعلا، إذا وجدنا فعلا يقبل الياء أو النون ولا يدل على الطلب، إذا وجدنا فعلا يقبل الياء ياء المؤنث المخاطبة: تسجدين، تركعين، تجلسين، لشك أنه يقبل الياء. أو يسجدن، يركعن، لشك أنه يقبل نون التوكيد. لكن هل يدل على الطلب؟ لا، لا يدل على الطلب. هل هذا يسمى أمر؟ لا، الأمر تقدم أنه يدل على الطلب ومع ذلك يقبل الياء أو النون، وهذا يقبل الياء أو النون فقط. فماذا نقول في هذا؟ نقول فيه فعل مضارع، نقول فيه فعل مضارع وليس أمرا. كذلك إذا وجدنا كلمة تدل على الطلب لكنها لا تقبل الياء أو النون، وذلك كقولك حي هل صه، فهمنا؟ هلم، دونك، نه، فهذه ألفاظ كلها تدل على الطلب، فيها معنى الطلب لكنها لا تقبل الياء كما لا تقبل النون، فماذا نسميها؟ نسميها اسم فعل، اسم فعل الأمر وليست فعل الأمر حقيقي. إذن وعليه فنقول العلامة التي تختص بالأمر ما هي؟ هي هذه العلامة المركبة، دلالته على الطلب مع قبوله لياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد. إذن هذا ما يختص بالأمر. وهناك علامات مشتركة بين الأفعال الثلاثة، إذا عرفنا ما يختص بالماضي، وعرفنا ما يختص بالمضارع، وعرفنا ما يختص بالأمر، هناك علامات مشتركة بين الماضي والمضارع والأمر، مشتركة بين الثلاثة، وهي أولا نون النسوة تلحق الماضي وتلحق المضارع وتلحق الأمر، إذن فهي علامة مشتركة بين الثلاث. تقول النساء حضرنا، كما تقول يحضرنا، كما تقول احضرنا. ثانيا ألف الاثنين، يعني تقدم أنها من علامات الفعل وهي مشتركة بين الأفعال الثلاث، تقول حضرا، تقول يحضران، وتقول احضرا. كذلك واو الجماعة هي علامة مشتركة بين الأفعال الثلاثة، تقول حضروا، يحضرون، احضروا. إذن هذه العلامات مشتركة بين الأفعال الثلاثة. وهناك علامات مشتركة بين الماضي والمضارع، هناك علامات مشتركة بين ماذا؟ الماضي والمضارع. أولها قد، العلامات التي ذكرها ابن أجرم، قد تدخل على الماضي أيضا تدخل على المضارع. كذلك الجوازم التي تجزم فعلين، يعني الجوازم التي تجزم فعلا واحدا تقدم أنها خاصة بالمضارع. ها؟ أما الجوازم التي تجزم فعلين فهي مشتركة بين الماضي والمضارع، تدخل على المضارع، قالوا إن يسرق، إن يسرق دخل على ماذا؟ على المضارع. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم، فإن دخلت على المضارع ودخلت على الماضي. إذن الجوازم التي تجزم فعلين هي علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. وكذلك أن من النواصب، إن سابقا قلنا أن ليست كل النواصب خاصة بالمضارع إنما بعضها، أما أن فهي مشتركة بين الماضي والمضارع. وهناك علامات مشتركة بين ماذا؟ بين المضارع والأمر، علامات مشتركة بين المضارع والأمر، وهي علامتان: ياء المؤنث المخاطبة ونون التوكيد. في الموضوع بس، إذن إذا تسألنا هذه الأسئلة كالتالي: ما هي العلامات التي تختص بالماضي؟ هي تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، هذه خاصة بماذا؟ بالماضي. طيب ما هي العلامات الخاصة بالمضارع؟ هي السين وسوف زين والجوازم التي تجزم فعلا واحدة وبعض النواصب. أيوة نعم. ما هي العلامة الخاصة بالأمر؟ هي علامته الواحدة دلالته على الطلب مع بصيغته مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. ما هي العلامات المشتركة بين الأفعال الثلاثة؟ نون النسوة، ألف الاثنين، وواو الجماعة، هذه مشتركة بين الأفعال الثلاثة. ما هي العلامات المشتركة بين الماضي والمضارع؟ لاحظ بين الماضي والمضارع ما هي؟ قد والجوازم التي تجزم فعلين وأن. ما هي العلامات المشتركة بين المضارع والأمر؟ هذه اللي تقدم بين الماضي والمضارع، الآن بين إيش؟ المضارع والأمر، هي ياء المؤنث المخاطبة ونون التوكيد. أيوة على كل حال، هذا فيما يتعلق بعلامات الفعل، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف الواو حرف عطف، الحرف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والحرف ما لا يصلح، ما اسم موصول مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا نافية. ما لا نافية يصلح فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلى رفع الضم الظاهر في آخره. ما لا يصلح معه مع منصوب على الظرفية منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة في آخره مع على العين مع مضاف والضمير هو مضاف إليه ما قبله هاء الغيبة. ما لا يصلح معه دليل دليل هو فاعل يصلح هو فاعل يصلح يصلح معه دليل الاسم دليل مضاف والاسم مضاف إليه ما قبله. ولا دليل الواو حرف عطف ولا نافية معطوفة على لا السابقة. دليل الفعل دليل معطوف على دليل السابق. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل دليل مضاف فعل مضاف إليه ما قبله. وجملة يصلح الجملة الفعلية يصلح وفاعله لا محل لها من إعراب صلة الموصول. صلة يش الموصول لأنما موصولة. ثم الجملة جملة الموصول وصلته في محل رفع مبتدا والخبر ديال الحرف ديال المبتدا. والجملة الإسمية الحرف وخبره معطوفة على جملة الاسم السابقة في قوله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف إلى آخره. ثم قال والفعل يعرف بقدر السين وسوى التأنيث. ثم قال والحرف. فجملة والفعل وجملة والحرف الكل معطوف على الجملة الأولى وهي فالاسم يعرف في الموضوع. طيب نعم لا الاسم موصول ما مبني على السكون في محل رفع خبر هي الخبر ديال الحرف ديال المبتدا. معنى قول المصنف انه بعدما ذكر علامات الاسم وذكر علامات الفعل لم يبقى للحرف علامة وجودية. فتقدم أن الاسم له علامات معدودة موجودة بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. أيضا الفعل علامات موجودة بقاد والسين يسوه التأنيث وما زيد على ذلك. الحرف لم تبق له علامة فعلامته عدمية هو أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا يقبل شيئا من علامات الفعل. فعدم قبوله لعلامات الاسم وعلامات الفعل هي علامته. مفهوم؟ فعدم قبوله لعلامات الاسم ولعلامة الفعل دليل على حرفيته. يقول الإمام الأزهري كما مثله ابن مالك بالحاء والخاء والجيم فهذه أشكال متشابهة. الحاء والخاء والجيم أشكال متشابهة فيفرق بينها بالتنقيط. فإذا وضعنا نقطة من فوق أصبح الحرف خاء وإذا وضعنا له نقطة من أسفل أصبح الحرف نقطة أصبح جيما نقطة من أسفل. وأما الحاء فلم تقبل التنقيط لم تقبل النقطة لا من فوق ولا من أسفل لأن إن أعطينا إن قبلتها من فوق فهي خاء وإن قبلتها من أسفل فهي جيم. فعدم قبولها للنقطة بالكلية لا من فوق ولا من أسفل دليل على حائيتها دليل على أنها حاء. وش فهمنا السورة؟ فالخاء تقبل النقطة من فوق أو علامتها النقطة من فوق والجيم علامتها النقطة من أسفل وأما الحاء فعلامتها هي عدم التنقيط هي أنها لا تقبله لا من فوق ولا من أسفل. كذلك الحرف مع الاسم والفعل فالاسم هو ما يقبل الخفض والتنوين ودخول ألف واللام وحروف الخفض وما إلى ذلك. والفعل هو ما يقبل قاد والسين وسوف وتأنيث وما إلى ذلك. وأما الحرف لا يقبل لا هذه العلامات ولا هذه العلامات، وهذا معنى قوله والحرف ما لا يصلح معه دليل. ما المراد بالدليل هنا؟ علامات، علامات الاسم. والحرف هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل أي ولا علامة الفعل. إذن فعدم قبوله لعلامة هذا ولا ذاك دليل على حرفيته. ولذا قال بعضهم والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. والحرف ما ليست له أي هو الذي ليست له علامة ترك العلامة له علامة. بعضهم يمثله بالألوان بالأسود والأصفر والأبيض. إذا كان عندك ثوب أبيض ثلاثة ديال القطع ثوب بيضاء فأصبغت واحدا بالسواد وواحدا بالأصفر أو الأزرق وواحدا تركته على حاله، فقلت هذا أسود لقبوله السواد، وقلت هذا أصفر أو أزرق لقبوله هذا اللون، والآخر بقي على حاله كالحرف بقي على حاله لا يقبل لا هذا اللون ولا هذا اللون، لا هذه العلامة ولا هذه العلامة. يعني كل حال وقطعا أن الحرف تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، أما لغة هو هو الطرف. الحرف هو لغة هو طرف، طرف المدينة، طرف الثوب، طرف الجدار وما إلى ذلك. يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأما اصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. وتقدم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم خاص بالأسماء، وقسم خاص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. وتقدمت أيضا الإشارة إلى عمله، إلى تقسيمه من حيث العمل، فما يختص بالأسماء يعمل العمل الخاص بالأسماء، وما يختص بالأفعال يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم، وما هو مشترك الأصل فيه ألا يعمل، هذا هو الأصل. فهمنا؟ ثم خرج عن هذه الثلاث حروف فوصلت وصلت الأقسام إلى ثمانية، فلتراجع في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله باب الإعراب. هنا انتهى الحديث عن مقدمة المقدمة أو خطبة المقدمة، تحدث فيها على ماذا؟ على شروط الكلام وأجزائه، تحدث فيه على قيود الكلام حيث قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع، وتحدث عن أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام فقال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف، ثم ذكر علامة الاسم وذكر علامة الفعل وذكر علامة الحرف العدمية. بعد هذا سيتحدث عن الإعراب وما يتعلق به. السعود هذا نفسه. والفعل بكسر الفاء يعرف من خصيمه الاسم والحرف بقصد الحرف، وتدخل على الماضي نحو قد قام، وعلى المضارع نحو قد قام فقام ويقوم في حسن دخول قد عليهما، بخلاف قد الإسمية فإنها مختصة بالأسماء لأنها بمعنى حسب، نحو قد زيد درهم والسين وسوف، ويختصان بالمضارع نحو سيقول وسوف يقول، فيقول فعل المضارع لدخول فعل المضارع لدخول السين وسوف عليه، وتاء التأنيث الساكنة، وتختص بالماضي نحو قامت فقامت فعل الماضي لدخول التاء عليه. والحاصل ما ذكره من علامات الأفعال ثلاثة أقسام، أخرجه مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وقسم مختص بالمضارع وهو السين وسوف، وقسم مختص بالماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. والحرف يعرف بأنه ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي ما يعرف به الاسم من الخفض والتنوين ودخول الألف والتاء وحروف الخفض، وما لا يصلح معه دليل الفعل، أي ما يعرف به الفعل من قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، فعدم صلاحيته لدليل الاسم ولدليل الفعل دليل على حرفيته. ونظير ذلك كما قال ابن مالك: جاء حاء خاء، فعلامة الجيم نقطة من أسفل، وعلامة الخاء نقطة من فوق، وعلامة الحاء المهملة عدم النقطة بالكلية.